لا تقولون أنه يهون من شأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه لا يفهمها مني إلا ذو إلا سيء الفهم، أو عنده ذو شيء آخر، أو عنده أمر آخر. الأمر المعروف والنهي عن المنكر مكانته عظيمة في الإسلام، وأي مجتمع تهاون به فبلا شك فإنه يحط من شأنه ومكانته. لكن أنا أتكلم عن الطريقة، طريقة الأمر والنهي عن المنكر لا بد أن تتعلمها إن أردت تعلمها، وإلا فتروك حتى ما تكون ما تعمله فساد، ما تعمله أكثر من صلاح. تعرفون القول بخلق القرآن منكر ولا ما منكر؟ اللي هو ظهر على لسان المأمون وأجبر الناس عليه، فمن العلماء من سكت وقال وأقر بلسانه خوفا من الضرب والإيذاء، ومنهم من هرب كالشافعي، والإمام أحمد ثبته الله، الله يثبتنا وإياكم على قول الثابت في الدنيا والآخرة. ولما مات المأمون وأراد الناس أن يبايعوه، أن يبايعوا الواثق، اجتمع الفقهاء عند الإمام أحمد، شوف النص أخوان، فقالوا لا نرضاه واليا ولا نبايعه ولا نريد. هل الإمام أحمد راض بأن الواثق يعتقد خلق القرآن يجور الناس عليه؟ لا، لكن أن رحمه الله ما وراء ذلك إذا جاءه، كم فتنة ستحصل، كم عرض سينتهك، كم نفس ستقتل، كم إنسان سيختل تتل صلاته، كم طريق سيقطع. ولهذا يقول عبد الله بن المبارك: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا، في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة وفي بعض الروايات لولا الإمامة أو الإمارة لم تأمل لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فما شرع الله ولاة الأمور عبثا. وإذا جئت بهذه الطريقة، فالمقصود أن نعود على نقطتنا، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصيحة لا فضيحة، لا فضيحة وليست مطالبة. وما الفرق بينهما؟ المطالبة معناه إذا ما حصل مطلوب قمت على من تطالبه. هذه عقيدة الخوارج الذين قاموا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ومن حدا حدوهم، وعلى علي، هم اللي يرون هذا الرأي ويرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجب الخروج. وأما أهل السنة والجماعة فيرون النصيحة بقدر المستطاع، ولا يعفون ولي الأمر عن ترك ما أوجب الله عليه، لكنهم لا ينازعونه الأمر تلافيا لما قد يحصل والاغتنام الاجتماع، وكما قال الإمام أحمد: حتى يستريح بر ويستراح منفاجر. أوردوا على الإمام أحمد إشكال، قالوا: ماذا نقاتل الخوارج؟ قال: نعم، الخوارج نقاتلهم لشيئين: أولا للدليل، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي. هذا الدليل على قتال الخوارج. ثانيا، مو بس ناخذ الدليل، ثانيا إننا نقاتل الخوارج مع إمام، مع وراء أمير، لنا قائد. هذه الثنتين. أما قيامكم على الواثق، من معكم؟ هاتوا، من اللي معكم الآن؟ فلان هو الحاكم، ما خرج عليه أحد، هو الأساسي. ومن أبي يقودكم؟ انصحوا، وإلا ما بيديكم شيء. فالنصيحة النصيحة، وراجعوها واقرؤوها، واسألوا عن ما استشكلتم. ولا يكفي يا اخوان السؤال. شو يا اخوان؟ هذه اخر كلمة، لا يمكن فيها اسئلة. فيها اسئلة يا شيخ؟ طيب، هذه اخر كلمة يا اخوان. عندنا شيء يسمى تعلم، وعندنا شيء يسمى سؤال. احبائي، التعلم امر واضح، وفضيلة وتعلم ما اوجب الله عليك واجب على كل فرد. ومعنى لا إله إلا الله إفراده في العبادة واجب على كل فرد. بقية الأحكام الحمد لله يقوم ببعض العلماء. النقطة الثانية السؤال، السؤال لمن جهل شيء، يسأل متعلم عن حكمه، عن حكم هذه النقطة. عندنا في عصرنا الآن وفي بعض المجتمعات نوع من السؤال، حطباتنا أصبح عندنا السؤال نوعان، كما أن العلم نوعان لله وغير لله. السؤال أصبح نوعان: نوع يريد أن يعرف حكم المسألة جاهل ليعمل، هذا جزاه الله خير ماشي في طريقه، وهذه المجتمعات الإسلامية الماضية. النوع الثاني نوع تعنت، حطبالكم نوع تعنت، ويراء بثوب التعلم، بثوب التعلم له ممكن نفسه يجلس يتعلم ويدرس دراسة نظامية، أو يلازم له أحد العلماء إلى أن يمضي سنتين ثلاث سنين أربع سنين ويتعلم. لا، مو صابر،

ولا أحب أي واحد يصير في نفس بحث وهو يريد أن يفهمه لله وبالله إلا يضرب ويسأل أنا أو غيري. أما إذا أراد بتعنت هذا اللي الخلاص منه هو اللي نريده. نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، لدينا بعض المكتبات تمنع بعض كتب السلف وعدم نشرها، فهل هذا يعتبر محارب لله ورسوله؟ وما نصيحتكم له؟ لا، على كل حال كتب السلف الصالح أهل العلم الموثوق بهم، لا أظن واحد يتسمى طلب العلم أو مسلم يعرف من أهل السنة والجماعة سيعارضها. أنا ما أظن ولله الحمد أحد سيعارضها إلا اللهم أنها قد تكون، لأن الابتداع ما له نهاية يا أخوان، الابتداع ما له حد وليس له نهاية، ويمكن يظهر بالسنة من الطريقة. إن كان أحد أخذ البدعة أو توجه البدعة أو توجه المبدأ أو المنهج الخاص ورأى أن هذه الكتب تنافيه ويخشى أن متبعي هذا المنهج ما يرغبون إذا رأوا هذه الكتب، هذا قد يكون هذا من قديم الزمان. وأهل السنة والجماعة لا يريدون أن تدخل مكاتبهم ومكتباتهم ومدارسهم كتب المبتدعة، وكتب المبتدعة لا يريدون كتب أهل السنة. وقد سمعتم ما حصل لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومن كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، حتى أنه يعتبرونه إيش المبتدعة، بل بعض أهل السنة على حد ما سمع. فلهذا تذكرون قصة عالم هندي سافر واحد من أهل نجد الهند ومعه كتاب التوحيد، وسمع هذا المدرس يدرس صحيح البخاري بالهند، وإذا منه خلص الدرس دعا للمسلمين ودعا لنفسه ثم دعا على محمد عبد الوهاب لأنه يسمع. هذا اللي من أهل نجد قال له بعد الدرس تفضل معي يا شيخ، تفضل معه وأخذ قطاعة كتاب التوحيد وأقرأها، يعني اسم محمد عبد الوهاب نزعه، جلس الكتاب هذا طالب علم عادة يتشوف للكتب، قال إيش هذا الكتاب؟ قال هذا وجدته ما عليه اسم، ودي تفحصه لي، يفحصه شوف، قرأ انسجم، هذا قال هذا والله ما هذا إلا أسلوب البخاري كذا، قال تأكد، قال أكيد، قال ما رأيك؟ قال ما رأيك؟ قال الله وقال رسوله، ما في ولا كلمة له، أسلوب البخاري شو يقول؟ باب قول الله تعالى، باب كذا، هذا أسلوب البخاري، وهذا أسلوب محمد عبد الوهاب. لما جاء من الصلاة من غد وانتهت من الحلقة وودع للمشايخة، ودع لمحمد بن عبد الوهاب وقال حسبنا الله على من غضنا. فيا أخواني البذورة اللي مرنون من صغر على طريقة واللي مرنهم له منهج خاص، قد مثل ما يريد انهم يطلعون اذا حصل هذا، ما اظن يحصل الحمد ببلادنا انه يبنون يصدون كتب السلف الصالح. اما كتب البدع نعم هي اللي توخر عن المبتدئين، عن اللي توهم مبتدئين، ولا يصح يقتنيها الا المتعلم، وكذا وكانت تتعاهد عندنا في مكاتبنا قبل تتوسع. الله يتوب على الجميع، يفتح على الجميع. نعم. فضيلة الشيخ، بعض المنتسمين يدعون العوام بطريقة لعب الكرة أو الخرجات أو الخيمات، فما حكم هذا يا شيخ؟ أولا لفظة ملتزم أنا من قديم الزمان من أظهرت علينا، لأن ما كانت تعرف أن كان عندنا خصوصا مجتمعنا يا اخوان عبادة لا اله الا الله وحده لا شريك له عوامنا، وكان عوام تأدبي مع العلماء والصغيرين مع الصغير ينشأ مع ابوه ومع عند شرط الى وصل 10 سنين ولا احسن من بعض الخريجين الان الكليين. ليش؟ لانها اخذت تلقي يا اخوان. الان كما نشاهد ولله الحمد الحلف بغير الله تجد عند بعض المجتمعات الثانية كثير، ولجوا عندنا مدرسين ثم حلف بغير الله قالوا حياتك والرسول أصغر واحد عندنا، أصغر واحد في المجتمع، يقول لا لا لا لا يمسك جيبه، لا ما نريد هذه، هذه الشرك كذا ولا لا؟ لفظة الالتزام تشعر بالتزكية والمبالغة. هل مسلم صحيح بيزكي نفسه؟ احنا تزكوا مسلم، معنى الالتزام، الالتزام أمر ما هو سهل. الالتزام مش هو الالتزام قال والله أنا خليت لحيتي كنت أحلق خليت لحيتي، كان عليه ثوب طويل وقصرت، هذا التزام، الله يصلح قلبك. الالتزام بدء إخلاص التوحيد، ثم أركان الإسلام، ثم الحقوق، هذه لا بس مطلوبة للإسلام صحيح، هذا من ناحية كلمة الالتزام. أما من ناحية الروح أبهم الشيء الطبيعي التلقائي مو ينازع فيه يا أخوان، حطوا بالكم، وكثير من صغرنا والبذور يلعبون والجدعان يلعبون والكبار يلعبون، كل اللي لعب لكن بقدر محدود، ترويح عن النفوس. كلنا نعرف الكبار يرسلهم لعبة محدود، مسابقات، سباحة سباحة. أما إذا كان نمط خاص ونهج خاص يربى الصغير من صغره وتصلح له المرفهات والمصددات عن الاستماع بالكبار وعن تلقي الدروس النظامية، هذا طبعا ما أظن يرتضيه أحد. وهو الحقيقة وجد في بعض الدول المجاورة ووجد النموذج عندنا، حتى أدى بهم الأمر إلى أن الشاب يبغض والديه، مو يبغضهم ويقتلهم لا بس ما يطيعهم، وانا انت رايح ايش تبيبي وانا انا رايح، ويبغض الفقيه. وهذه منهجية يا اخوان مؤسسة من قديم الزمان، من ظهر اهلها كتبهم موجودة من تعاليمهم، منهم اخذوا الشاب شرطوا عليه وقالوا لا تعلم ابوك ولا تعلم ولا تجالس الفقيه. طيب اذا ما جالس الفقيه ولا جالس الشياب من يجالس؟ هل خبر يا اخوان ان بزر يعلم بزر إلا يشاء الله؟ متى عاد يحصل مثل النووي ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية؟ تعليم تعليم، ترى التعليم مو بحماس، تأثير حماس وعاطفة، التعليم يعرف أحكام، يقرأ يحفظ يغيب، لا تعلم، هذه كتب موجودة. وإذا قدر إنك تروح عنا ولا تبينا لا تعلم، بس هذا إن فلتوه، ولا الأجازل ما هم يفلتونه، يحاولون إنهم لا لا لا لا يفلتون. فطبعا هذه المنهجية ما تصلح ولا تناسب، فإذا نفر عن مجتمعها الأصغر وعن مجتمعها الأكبر فما هو العلم؟ ما هو الاجتماع؟ ما هو الفائدة؟ وإذا كان هم جالسين للفقيه من يبغى يدرسه؟ المهم من هذه منهجية تطلعت عليها بادة من بعيد، وإن شاء الله أنا ما تجي عندنا إن شاء الله تعالى بإذن الله. نرجو أن نكون سواء الصغير والكبير. دعي ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لمجتمع شباب، لمجتمع بس، ولما أنه اطلع عليهم رجع قالوا تعال يا ابن عباس ليش رجعت؟ قال أني لا أدخل مجلس ليس فيه وقار. قالوا ما معنى ليس فيه وقار؟ قال ما فيهم شيبة. إذا كان بالنفر صغارنا عن الشيب فما هي الحالة؟ فما هي الحياة؟ هذا كلام ابن عباس، مو كلام شوف أقول الترهيب والترهيب وغيره. كان ابن عمر صغير وابن عباس ولعلمهم مع كبار الصحابة. يقول ابن عمر لما طرح الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم سؤال، ما شجرة كالمؤمن؟ كذا سؤال ابن عمر الرسول، وابن عمر معه ابن عباس الصغار كلهم. فخاض الصحابة بأشجار البادية ما عرفوها، فقال الرسول هي النخلة. فقال ابن عمر والله إنها لا في صدري، ولكن وقارا واحتراما للكبار أبي وأبي بكر ما استطعت أن تقويها. قال عمر وددت أنك قلتها لكانت أحب إلي من كذا وكذا. فرح وده أن ولده ينجح، شيء بده أن ولده ينجح. ابن عباس يسأل الرسول الصحابة، يسأل عمر بن الخطاب الصحابة عن معنى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الأفواج، ما عرفوا.

من تخرج بعلم في دينك وأخلاقك وعقيدتك. وقد حصلت هذا التوجيه أيضا ليس مني ولكن من مدرس كبير مصري توفي رحمه الله وسائر علماء المسلمين، كان درسنا سنة 86 87 88 89، ونقلت كلام من أحد الكتب. أنا تكفيني الأوصاف، ما يعنيني تسمية كتب، لأن الكتب امتلأت الدنيا من الكتب، لو سميت واحد ما سميت الثاني. ونقلت كلام كان كبير شيب، أبو 70 سنة أو أكثر ضاب 10-80، فأخذ يقلب كتابتي لأن ناقل من بعض الكتب، فقال إيش هذا؟ قلت ما أدري، هذا كلام زين وجيد. قال إيه هو حلو لكن هو يشبعك؟ قلت ما أدري إيش معنى يشبعني. قال صح وحلو لأنك ما في شبع. الحاصل الغضب، قال كلام وجداني. قلت له الحقيقة اشرح لي كلمة وجداني، أنا ما أعرف وجداني وش. قال وجداني مبني على العاطفة، هذه الخلاصة، مبني على العاطفة. هذه الجملة يا أخوان في الحقيقة لا تزال معي، واستفدت وافدت ولله الحمد، واستفاد منها كثير، لأننا قبل ما نعرف، إن كنا هنا اللي ما جالس ما يعرف وش موجب العاطفة والوجدان الأسلوب الكثير اللي قد لا تخرج منه النتيجة إلا نتيجة الحنق والغضب على فرد أو على مجتمع أو على هيئة معينة. فليتق الله المسلم، ليتق الله أخوان المسلمين، اتقوا الله، عشا ولله الحمد على كلمة التوحيد، عشنا السنين التي أدركناها بأمن وإيمان، فما أغراضنا فما هدفنا إلا استمرار ذلك والزيادة من الخير. فمن لم يستطع أن يزيد الخير فليكف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. ما لنا نشغل أنفسنا بكتب اشتملت على ضد ما نحن عليه، على ضد تقريبا أو معنى أو حماية، أي كتاب كان لفلان أو لفلان أو لي أو غير ذلك. شوف الأصل اللي أنت تقرأ من أجله، الهدف اللي أنت تقرأ من أجله، حطوا بالكم أخوان، الهدف الذي تقرأ الكتاب من أجله، سواء كان مختصر أو مطول أو في العقيدة أو في الأدب أو أي شيء، شوف الكتاب اللي يجمع لك الأمور. فإذا كانت الحصيلة ضد هذه الأمور، إلا كان الأمور اللي أنا قلت هذه غلط فأستغفر الله وأتوب إليه، فإن كانت حق فأقرأ الكتب التي تربطك بها. هذا ما عندي حول السؤال. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ يقول إني أحبك في الله، ونرجو توجيه نصيحة لمن يتخذون الكذب طريقة لتحصيل أغراضهم وأهدافهم ويسعون لإيذاء الآخرين في سبيل ذلك، كما نرجو توجيه نصيحة للشباب بعدم الاغترار بمن يربطونهم بالحركات الحزبية. كل إن شاء الله أظن هذه أقول كلها أظنها بإذن الله لا توجد، وإن وجدت في بعض البلدان المجاورة والمجتمعات المجاورة فهي لا توجد، ونسأل الله السلامة منها، لأن ولله الحمد إذن وصفت لكم مجتمعنا وأبناءنا وشبابنا وشيبنا كلها ولله الحمد إذن واحدة، كلها كانت تجمع كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، هل عقيدة السليمة الصافية، نسأل الله الثبات عليها حتى نلقى ربنا. إذن هذه الأوصاف نرجو أن لا تأتينا، ونرجو أن نقف صفا واحدا عن دخولها. ولقد استفاد منا الكثير من الذين دخلوا مجتمعنا وهم في مجتمعاتهم على عقائد، لأنه ما عندهم من يوجههم. فلما جاءوا استفادوا. نرجو نحن الذين لم نخرج ألا تؤثر علينا هذه المجتمع هذه الأوصاف، لأن في الحقيقة ليست الأوصاف الجيدة، بل هي أوصاف رديئة. وتعلم الشرع، تعلم الدين، تعلم الحق واضح طريقة، واضح طريقة. عندي سؤال يا شيخ. مش من يكذبون يستمرون في الكذب. الكذب يا اخوان، انا ما اظن ان شاء الله. هذا مثل السؤال الاول، ارجو انه لا يوجد في ابنائنا. يعني الكذب واحد، كذب غلطة، كذب خطأ، كذب غرض شخصي، هذا شيء اخر. لكن الكذب على الله، الكذب على رسوله، الكذب على المجتمع، الكذب على الأب، الكذب على ولاة الأمور، الكذب على اللي مضاره صعبة، هذا غلط بلا شك ولا ريب. وأرجو أنه لله الحمد أنه ما يوجد. وما كانت هذه الصفة إلا صفة المنافقين. صفة المنافقين يقرأوا القرآن ثم يعرفوا هذه الأحكام. ليش اللي هل مثلا يحب يعرف الأمور، هل اللي كتب السؤال ليش ما قالت القرآن؟ ما تعرف القرآن؟ ما تعرف ومنهم يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ومع المؤمنين يخادعون الله ورسوله؟ ما عرفت كلام عمرو بن الفاسق، عامر الفاسق؟ ما عرفت قصته عظيمة؟ بس لا تطول الإقامة. قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة وفيها واحد قال عامر الفاسق، وكان يتشوف للرئاسة، لرئاسة المدينة، فحنك من الرسول وكأنه بدأ يظهر بعضة الأمور. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة، فقال هو الكاذب كذا، يقول عامر الكاذب عليه لعنة الله وعليه يموت طريدا وحيدا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه نازع الرئاسة ويظن الرسول نازع الرئاسة ما من رسالته، فهو قال الرسول كذا اني ما ادعت شيء ولا شيء، والكاذب عليه يموت طريدا وحيدا. مع ذلك حنق، ما اضاقت به المدينه، فهرب الى الشام. الشام كلهم من نصارى. فقال للمنافقين اجتمعوا وابنوا مسجد انفردوا، وقولوا لمحمد ان فيه ضعيفين وفيه عميان وفيه نبني مسجد أقرب الظلمة والمطر. وبنوا المسجد ما بين أمرين، يبون مسجد ضرار لأجل أن عامر هذا قال اجتمعوا وأنا بجمع جنود نصارى ونجيكم ونأتيكم نخرج محمد من المدينة. وأسسوا هذا على ملح أيضا، قالوا عقل شيء لا رجع قل الرسول تعالى صلبه وارسوا عليه الماء النفع، ولا اجتمعوا به وانا ساتيكم من الشام، باتيكم من النصارى. جاء الرسول عليه الصلاه والسلام خبر النصارى في تبوك، هذه سبب غزوه تبوك، سبب غزوه تبوك تراها هذه. جمع الرسول الجيش ومشوا لغزوه تبوك، جاءوا المنافقين عرضوا وقالوا صلم مسجدنا للبركه. قال اذا رجعت من المدينه، قال اذا رجعت من تبوك. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام فلما رجع من تبوك نزل عليه جبريل وأخبره بقضية المسجد، فأرسل له شباب وهدوه، فنزلت الآية. على كل حال غزوة تبوك ما تمت، رجعوا النصارى. يوم وصل رسول تبوك وجلسوا 19 يوم ما جاء أحد، أذنهم قالوا وش الله يغرنا عمرو الفاسق، شوف صاروا عقل من يوهجنا يورطنا إحنا محمد، ويرجعوا من دون قتال ولا شيء. الرسول انتظر ورجع، أرسل له المجموعة وهدوا مسجد الضرار. فنزلت الآية والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. هو يا أخوان كل من حلف، لو كل من حلف ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. إلى أحكام مظاهر من هذه الآية. على كل حال نصيحة لكم، من هذه الآية استنبط بعض العلماء أن كل مسجد يبنى لغرض اجتماع هيئة خاصة أو فئة خاصة أنه يهد ويفرق، وإن كان العوام يستغربون وهد حسبنا الله عليهم هدوا المسجد مساكين ضعيفين لا أجل ليش الحاكم ليش الحاكم المسلم إيش فائدته إلا حتى إذا حصل شيء من هذه النزوات باسم الدين العوام ما يعرفون أنه ضرر العام عام هوا يظنونه دين لكن الحاكم يقدر هذه الأمور ويعرف أنها على نمط خاص فهده وقد حصل عندنا في المملكة قبل أنتم يمكن بعض الشباب الموجودين ما لاحظوا عليه جانا مجموعة من نوعيات خاصة وفركوا طيب مسجد الناس ومع الناس ما هو أخذينكم يعني إيش الاجتماع هذا فالمقصود مشروع للحاكم من هذه الآية إذا صار اجتماع في نمط خاص دون ناس مسلمين دون مسلمين مو صالح للناس كلهم أنه يفرقهم وإذا كانوا بنينهم يهدهم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا شوف ضرار للمؤمنين يبنى عزم دولة وكفرا كفار ما اعتقدوا على العقيدة أنهم كفار وكفرا وإرصادا لمن حارب الله يحترون عامر لكن الله أخلفهم هم إياه إرصادا ينتظرونه لمن حارب الله ورسوله وتفريقا بين المؤمنين يفرقون بينهم طيب يفرقون بينهم بالمساجد ليش خلنا يجتمعون المنافق يستفيد يجيوهم تضايق الصبيان مع شبانهم يسمعون الكلمة تسمع وليش اللي فيه شبهة يترك ولماذا يترك ليش نعم الحاكم قد يقع بين أمرين ويلي منك ويلي عليك لا ودها اللي باسم الدين يقولهم شيء وهو يعرف المآله أو أهداف ما هي جيدة ما هي جيدة لأن العامة ما عندهم إلا عاطفة هذا دين هذا دين هذا للمنافقين كم ادعوا الدين ولكن الله سبحانه وتعالى فضحهم وبينهم فدعوا الدين إن كانت على أصول فضم يده للمسلمين نعم اللي يبي يسير على يدعي الدين نجيبه نقول تعال ايش رايك سيرتنا ومجتمعنا ما هي على دين ما هي على لا اله الا الله مو غدان مو بالله الحمد لله الذي يرفع كل مسجد مو بامام واحد ما هي بدروس الله الحمد توحيد العباده موجوده في كل مدرسه طيب وش ماذا نريد هذول ناس يحبون الاجتماع نعم نحب الاجتماع يا حبذا هذه الصفه ونكره الافتراق وهذه عقدة أهل السنة والجماعة لا ما ينكرون وش ما ننكر ما نخرج زي الخوارج لا ما احنا الخارجين النصيحة الله يقويك إن كانك عندك نصيحة بالله يثيبك وندعو لك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع وأن يصلح كبارنا وصغارنا وأن يرجع كلمتنا على البر والتقوى وأن يعيذنا من شرار خلقه أتابكم الله جزاكم الله من خير جزاك الله خيرا لدي جيران لا يعرفون طريق المسجد ولا يأتون إليه حتى في صلاة الجمعة إلا نادرا وقد نصحته إلى آخر كلامه فهل لهم نصيحة نعم ما دمت نصحتهم جزاك الله خير وبينت لهم الحق ما بقى عليك إلا تكتب ورقة شوف أحد من جيرانك الثانيين الطيبين ينصحهم ثم تكتب ورقة رئيس مركز الهيئة الحمد لله فإن جارنا فلان وفلان لا يشهدون الجمعة ولا الجماعة ونظركم أعلى وهنا بريد ذمك خلاص خلى اتركها لذمة المسؤولين وقد حصل ولله الحمد ونجح هذا كثير والأمور مرتبة أنت النصح بينك وبين لا أحد رادك أما مدة اليد ممنوع ولا يحصل يعني ما لو اطلقت المسألة من رأى منكم منكر بغير يده كل منكر بيده لا اللي يستطيع ولهذا قيدها الرسول عليه الصلاة والسلام اللي سأل نصحته ما بقي إلا ترفع الآن عندنا ولا إحنا ومثل المجتمعات الثانية الهيئة فإذا بلغت الهيئة بالصدق وبلغ الخبر لله وفي الله سواء إنسان بينك وبينه حقد ولا بينك وبينه زعل فأنصحك أنك ما تشكي لأن ما له قيمة نعم كل الأسئلة عن الباقي من الحاضرة جبت على المخالفة بارك الله فيكم وتابعكم بارك الله فيكم.